الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الأحاديث الذي قرأناها فيما مضى من دروسنا هذه الأيام هي تابعة للباب الذي ذكره المؤلف بقوله باب الوصية بكتاب الله عز وجل. باب الوصية بكتاب الله عز وجل. وهذا الحديث الذي سيأتينا كذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت أي عائشة، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. في هذا الحديث أمور مهمة بعضها يتكرر في دروسنا ومحاضراتنا، وبعض الآخر ذكره علماؤنا رحمهم الله. قبل ذلك، هذا الحديث يذكرنا أيضا إلى ما ذكرنا كثيرا من مسألة عدم ذكر التعوذ عند تلاوة أو قراءة آية للاستدلال بها والاحتجاج بها والبيان لمعناها. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا يتقرر. قالت عائشة: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى، ثم ذكر الآية ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى آخر الآية. وهذا كثير في القرآن أو في السنة، كثير في السنة. فينبغي أن نقتدي برسولنا عليه الصلاة والسلام. الخطباء والمحاضرون كذلك لا ينبغي أثناء الخطبة أو المحاضرة عند ذكر الآية على وجه الاستدلال، على وجه الاحتجاج بها، أو على وجه البيان لمعناها، أن يتعوذ. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يتكرر منه هذا المقام. قال هنا: قالت عائشة: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب. وهذا الحديث فيه الأمر بالتمسك بكتاب الله عز وجل. وهذا الأمر الذي هو الوجوب بوجوب التمسك بكتاب الله في هذه الآية جاء بطريقة الخبر والمدح على من تمسك به والتحذير ممن ترك التمسك بكتاب الله. نعم. إذا سمعتم الله تبارك وتعالى يثني على شيء فاعلم أن الله يحبه، وإذا وجدتم آية يذم فيها ربنا عز وجل شيئا فاعلم أن الله يكرهه ويبغضه. فقال هنا تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، أي من القرآن من الكتاب، آيات محكمات. هذا هو النوع الأول من الآيات القرآنية، آيات محكمات. وستأتي أن هناك نوع آخر وهو المتشابه، نوع آخر من القرآن يسمى بالمتشابه. قال تعالى هن أم الكتاب، أي المحكمات هن أم الكتاب، وأم شيء ما يرجع إليه، أم كل شيء يرجع إليه. فهذا قال تعالى هن أم القرآن، أقال هن أم الكتاب. معنى أم الكتاب أي ما يرجع إليه ويستند إليه ويعتمد عليه، هذا هو المحكم. قال تعالى وأخر متشابهات، هذا عكس المحكمات. وأخر أي من الكتاب متشابهات. ثم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. بدأ ربنا عز وجل يذم صنفا من الناس وهم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، الآيات المتشابهة المشتبهات. فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ، معنى الآية فلا تكونوا أنتم كالذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من القرآن. ثم بعد ذلك أثنى على من كان في قلوبهم علم والرسوخ في العلم، أنهم يتركون المتشابه وأنهم يتبعون المحكم فيؤمنون بكل ذلك ويردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. من هم؟ الراسخون في العلم. الراسخون في العلم يأخذون بالمحكم ويتركون المتشابه. معنى يتركون يعني لا يستدلون بالمتشابه. قوله هنا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَذَكَرَ أَوْ جَعَلَ الزَّيْغَ سَابِقًا قَبْلَ اتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ فَجَعَلَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى الزيغ الذي هو الضلال والانحراف في القلب سابقا قبل اتباع المتشابه، فيه دلالة على أن اتباع المتشابه بسبب وجود الزيغ في القلب، وجود الانحراف في القلب. والزيغ هو الميل عن الحق، الميل عن الحق، في قلبه ميل عن الحق، في قلبه انحراف عن الحق، ثم بسببه يتبع المتشابه ويترك المحكم. بينما أهل السنة الصادقون الذين لم يكن في قلوبهم زيغ ولا انحراف فيتبعون المحكم من القرآن ويتركون الاحتجاج والاستدلال بالمتشابه. فاتباع المتشابه بسبب ماذا؟ وجود الزيغ لأمرين. الأول تقديم ذكر الزيغ قبل اتباع المتشابه مما يدل على أن وجود الانحراف والزيغ في القلب يكون سببا. والثاني السياق، انظروا السياق، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. وجود الفاء يدل على ذلك، فانتبهوا يا طلبة العلم من وجود الزيغ في القلب. ووجود الزيغ في القلب الانحراف لا تظنوا أنكم يعني أن مجرد مثل هؤلاء أهل البدع الكبار من الخوارج والمعتزلة والرافضة، فإن الكبير يبدأ من الصغير، الكبير يبدأ من الصغير. فمن سبب وجود الزيغ في القلب الجدال، الجدال يثمر الزيغ في القلب، ظاهره أنه يدافع عن الحق، لما دخل في الجدال بدأ في قلبه شيء، أنا لابد أن أغلب عليه، لابد أغلب عليه على هذا الطالب. قد تكون المسألة في بدء أمرها مسألة فقهية بين طالبين من الطلاب، مسألة فقهية، حصل الجدال ووقع في قلبي، لابد أنا أكون غالبا عليه، فبدأ يبحث الآيات والحديث وأقوال والشرح الذي يؤيده ويؤيد قوله للغلبة لا لنصرة الحق. فبدأ يبحث، مر بآية محكمة أو بحديث محكم يتركه، تركه ولا يبالي، لأن ماذا؟ لأن هذا الحديث المحكم أو هذه الآية المحكمة لا تؤيد قوله، فيبحث لعل هناك شرح خلاف الذي ظنه هذا الأخ، أنا سأبحث. فبدأ waqa'a fi nusrat nafsihi la fi nusratil haqq. Dakhala az-zayg fi qalbihi. Kana saghiran bayna talibayn fastamar ila an asbaha da'iyan wa ila ma huwa akbar min dhalik. فقوله فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أي من الكتاب من القرآن تحذير من الله تبارك وتعالى من وقوع الزيغ في القلب. والزيغ في القلب قد يكون بأمر شخصي, ودائما ننبه على هذا, أمر شخصي, المنافسة بين الشخصين أو أكثر, منافسة تنافس, أو أمر دنيوي بينه وبين أخيه أو بين فلان وأبيه أو بين فلان وابنه أو بين امرأة فلان زوجة فلان وزوجته, فوقع شيء في قلبه, استمر الأمر إلى أن أصبح زيغا. في قلبه فبعد ذلك يتبع ما تشابه من الأدلة. وقوله هنا منه آيات محكمات هن أم الكتاب, قوله هن أم الكتاب فيه وجوب الرجوع إلى الأدلة المحكمة, لأن الله سماها أم الكتاب, سماها أم الكتاب, فيه وجوب الرجوع إلى الأدلة المحكمة. قولنا الأدلة المحكمة فهي شاملة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار وكذلك أقوال وفتاوى الأئمة, كما أن في القرآن آيات محكمات وأخر متشابهات, كذلك في الأحاديث هناك أحاديث محكمات وأحاديث متشابهات, وكذلك ما يتعلق بالقرآن والسنة من كلام العلماء وأقوالهم, فإن من أقوال العلماء منها محكمات ومنها متشابهات. الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من الأحاديث وما تشابه من أقوال العلماء, وهذا كثير, ما تشابه من الأحاديث, يا فلان لماذا أنت لم تسلم على ذلك الرجل, قال هو مبتدع. طيب هو مسلم يا أخي, والنبي قال حق المسلم على المسلم ست, الحديث صحيح, حق المسلم على المسلم ست, يستدل بهذا الحديث ويترك المحكم في هذه المسألة وفي هذا الباب. ما هو المتشابه؟ ذكر بعض العلماء أو ذكر علماؤنا أقوالا يبين بعضها بعضا. المتشابه من القرآن أو من الأدلة هو ما لم يظهر مراده لبعض الناس أو لكثير من الناس. المتشابه من القرآن أو من الأدلة من السنة ما يكون عاما من وجه أو من جهة وهو مخصوص من جهة أخرى. آية عامة جاءت آية أخرى تبين هذا العموم, وأن المراد ليس هذا العموم. أو جاءت السنة تبين هذه الآية، تبين أن المراد منها ليس على عمومها. فمن استدل بعموم الآية وترك الدليل إما من القرآن أو من السنة ما تخصص ذلك العموم فقد اتبع ما تشابه. انتبهوا، دليل من القرآن عام، ويأتي دليل آخر إما من القرآن أو من السنة يخصص هذا العموم، ويأتي هذا الأخ لا يبالي بهذا التخصيص، يقول لا هكذا الله قال في القرآن. طيب يا أخي هذا عام مخصوص بهذه الآية. لا، هل الآية واضحة يا أخي؟ إذن هو اتبع ما تشابه من القرآن وترك أم الكتاب وترك المحكم. أو أيضا آية مطلقة في دلالتها مطلقة، جاءت السنة أو آية أخرى في القرآن تقيد هذا الإطلاق وأنه لا يجوز العمل بهذا الإطلاق، قال لا. وهذا كثير، وما وقعت الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والرافضة إلا من هذا الجانب الاستدلال بالمتشابه. وأيضا من المتشابه الآيات أو الأدلة المنسوخة، فمن استدل بالدليل المنسوخ وترك الناسخ فقد اتبع ما تشابه من القرآن أو من السنة أو من الأقوال. نعم، كيف من الأقوال؟ قد يكون عالم من العلماء سلفا أو خلفا يقول قولا قديما ثم تراجع عن هذا القول، لكن هذا الرجل لوجود الزيغ في قلبه أخذ من كلام هذا العالم القديم وترك الجديد، مثل ما استدلوا من كلام العلامة ابن باز رحمه الله في جماعة أو في فرقة التبليغ ينقل. انظر كلام الشيخ واضح يا أخي، وهذا كلام مسجل شريط موجود، أثنى على جماعة التبليغ وقال بجواز الخروج معهم. انتبهوا، هذا القول قديم منسوخ بقوله الجديد. وهكذا من استدل بعمومات من كلام العلماء، استدل بكلام الفوزان في تزكيته في شخص، وهذه التزكية مخصصة بكلامه الآخر ولا يبالي، مثل ما فعلوا الحزبيون هؤلاء. عسى أسأل الله أن ييسر لي ولغيري من الأساتذة في الرد على كثير من شبهاتهم، بارك الله فيكم، وزعوا كلام المشايخ بن باز العثيمين الفوزان وغير هؤلاء في تزكيتهم على أو لجمعية أحياء التراث، وزعوا وتركوا كلام هؤلاء الأئمة في التحذير من التفرق والتحذير من الحزبيات والتحذير من التكفير وغير ذلك. بل بعض الحزبيين استدل بمجمل أو بعموم وإطلاق كلام شيخنا مقبل أو شيخنا ربيع في الدفاع عن أباطلهم، يأتي الحلبيون يطبع كلام الشيخ ربيع في محاضرة مفرغ، فوضعوا عنوانا الحث على الائتلاف أو بهذا المعنى، والكلام صحيح إذا رجعت إلى الشريط تماما كامل لا ينقص منه شيء. يوزعون كان توزيع مجانا في كثير من البلدان مجانا، كان الشيخ يحث على الائتلاف والأخوة وعدم التحذير. وزعوا وفرحوا بذلك، ومثل ذلك فعلوا بكلام شيخنا مقبل، بارك الله فيكم. بل بعض طلبة الشيخ مقبل يستدل بكلام الشيخ مثلا: يا إخوان اتركوا الكلام في الحزبيات، تعلموا اجتهدوا في طلب العلم. أخذوا هذا الكلام، وانظر نصيحة الشيخ، قال اتركوا الكلام في الحزبيين، ولم يبالوا بكلام الشيخ مرارا وتكرارا في التحذير من الحزبيات، كاد كل يوم. نعم، وهو يقول بوجوب التحذير من أهل البدع والحزبية. إنما نصيحة الشيخ كان لبعض طلبة العلم الذين انشغلوا والذين جل أوقاتهم في الكلام حول الحزبيين، ولم يراجعوا الدروس ولم يحفظوا. نعم، أناس كسالى. نعم، فالشيخ ما يريد هذا، ما يحب هؤلاء. وكذلك فعل الشيخ عندما قال: يا إخوان اتركوا الكلام في الحزبيين، اجتهدوا في طلب العلم. هل الشيخ كان يسكت في الحزبيين لا يتكلم فيهم؟ الجواب لا، يوميا كاد كل درس، حتى إذا مر بترجمة راو من الرواة وفيه الشاهد في التحذير من مبتدع أو من حزبي تكلم الشيخ، وأشرطته موجودة إلى هذا اليوم. نعم، بارك الله فيكم. فانتبهوا يا طلبة العلم، لا نتبع ما تشابه من الأدلة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على التحذير من الفعل القبيح ومن فاعله، من البدعة وفاعل البدعة. انظروا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مفسرا لهذه الآية، وهذا تفسير النبوي. قالت عائشة بعد ذلك: قال أي صلى الله عليه وسلم بعدما تلا هذه الآية، هذا من التفسير، تفسير النبوي، قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله ثم سكت، لا، قال فاحذروهم. فمن منهج أهل السنة التحذير من الباطل وأهله، التحذير من الشرك وأهله، التحذير من الحزبية وأهلها، التحذير من المعاصي وأهل المعاصي، هذا منهج النبوي، بارك الله فيكم. ولهذا الحديث كلام آخر، نكتفي بما ذكرنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما تعلمناه نافعا لنا جميعا، وصلى الله وسلم. وقبل ذلك أذكر نفسي وإخواني أن يستغل الفرصة الباقية من رمضان طلبة العلم نعم بالأعمال الصالحة النافعة، ويبتعد الطالب من أي شيء يشغله عن الطاعة، يشغله عن المذاكرة والأذكار وغير ذلك. نعم أنصح طلبة العلم بذلك، ولا يكفينا الوقت لتفصيل ما ذكرنا. هكذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.